ولا يجوز يكون الإنسان يظهر في عمله وفي بدنه شيئا يبطن خلافه في قلبه، فإن الله يعلم وسوف يحاسبه عليه. إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. المقصود بهذا أن هؤلاء خالفوا أمر الله جهارا عن عمد. ووجه الدليل من الآية يظهر في ذكر الحديث الذي سيذكره، وهو أن هذه الأمة ستعمل ما عملته اليهود والنصارى وفارس والروم وغيرها الأمم السابقة. ولهذا ثبت أنه يكون في هذه الأمة نسخ، يعني أن فيهم طائفة تمسخ قردة وخنازير، لأنهم يفعلون مثل ما فعل اليهود فيعاقبون كما عوقب أولئك. وكذلك يكون فيهم رجم بالحجارة من السماء، إنهم يفعلون كما تفعل قوم لوط فيرجمون كما رجم قوم لوط. ويكون فيهم خسف كما حدث في الأمم السابقة، فإن منهم من خسف به ما ذكر الله جل وعلا ذلك، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الشرك الذي وقعوا فيه، فإنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، وصارت تعبد ثلاثة. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكل ما وقع في اليهود والنصارى سيقع مثله في هذه الأمة حتى لا يخطئونهم في شيء. هذا هو وجه الاستدلال من الآيات، وهو يظهر ويتضح بذكر الحديث حديث أبي سعيد. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة؟ بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. قال البغوي في تفسيره: عجيب أن بعض دعاة الشر من اليهود كما هو معروف أنه جاء بنظرية يقول أن الأصل هو القردة، هو الإنسان فصيلة منهم، فصل من هذه فاتبعوا على هذا القول الباطل البين البطلان طوائف كثيرة. ثم بعد ذلك لما جاء نظيره من الكفار يبطل هذه النظرية رجع هؤلاء، مع أن الله جل وعلا يذكر لنا أنه خلق آدم بيده، خلقه من طين في آيات متعددة كثيرة. كيف مثلا وهؤلاء مسلمون، كيف مثلا يعتنقون قول هذا الفاجر الخبيث ويأخذون به مع وضوح هذا الأمر؟ وهذا من الأدلة على أن الله جل وعلا إذا أراد إضلال إنسان فإنها لا تنفع فيه الأدلة الواضحة الجلية، لا تنفع فيه. والغريب أن هذا وقع لبعض العلماء الذين يكتبون كتابات، مثلا موجود عندنا كتب بعضها يسمى دائرة المعارف، يقول صاحبها: نحن نؤيد نظرية داروين، فإن قيل لنا كيف تقولون بما ذكره الله جل وعلا في القرآن من أنه خلق آدم من طين؟ يقول: هذا أمره سهل، نؤوله كما أولنا قوله الرحمن على العرش استوى. هذا سهل، يعني بهذه السهولة وبهذا الأمر، لأن كافرا من الكفار قال هذا القول، نذهب يكون كلام الله عندنا سهل نؤوله؟ والتأويل هذا إبطال، ليس تأويل، تكذيب في الواقع، تحريف، تحريف، لا يجوز أن نسميه تأويلا. أشياء كثيرة من هذا القبيل. فالإنسان يجب أنه يكون على حذر دائما، يكون إمامه هو كتاب الله. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الله جل وعلا يلعن من يشاء، ولعنه فعله، إذا أراد أن يلعن لعن، كما أنه يرحم من يشاء، وأنه يغضب على من يشاء. من لعنه الله وغضب عليه، وهذه من صفات الفعل، الأفعال التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها على من يشاء. يجب أن يوصف الله جل وعلا بذلك، وهذا كثير. نعم. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد، هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم؟ يعني قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء: وإن لم يكن الابتداء شرا، لقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. وقوله: مثوبة ثوابا وجزاء، نصب على التمييز، عند الله من لعنه الله، أي هو من لعنه الله وغضب عليه، يعني اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. هذا على قول، وقول آخر أن القردة والخنازير كلاهم من أصحاب السبت، وهذا هو المشهور. والمعنى أن هذه الأمة سوف يكون فيها من يلعنه الله ويغضب عليه ويمسخ قردة وخنزير، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القردة بالقردة. هذا هو الشاهد، وكذلك من الآية الأخرى. نعم. قوله: وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير. وعبر الطاغوت، أي وجعل منهم من عبر الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود: عبد الطاغوت. وقرأ حمزة: وعبد الطاغوت بضم الباء، والطاغوت بجر التاء، وعبد الطاغوت بجر التاء. وعبد الطاغوت كذلك، وعبد الطاغوت، هذه كلها قراءات سبعية. وقرأ حمزة: وعبد الطاغوت بضم التاء، بضم الباء، والطاغوت بجر التاء، أراد العبد، يعني جمع عبد، يعني جمع عبد، جعل منهم من عبد، معنى واحد. وهما لغتان: عبد بسكون الباء، وعبد بضمها، مثل السبع. هذا إذا أريد الإفراد. نعم. مثل وعبد. نعم. مثل سبع وسبع. نعم. وقرأ الحسن: وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده: وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه، جعل قوله جعل كأنه يعني على ما سبق، يعطفه على الأفعال السابقة وكلها أفعال ماضية، لعن فعل ماضي، من لعنه الله لعنه الله، وغضب كذلك، وحمله على هذه الأفعال الماضية، فيكون الباب واحد كلها أفعال ماضية. نعم. جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل أي خلق، كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة، نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. كلمة جعل هذه تأتي على استعمالين: استعمال بمعنى خلق كهذه الآية، وكقوله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهذا كثير، وعلامة ذلك أنها إذا جاءت بمعنى خلق أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فقط، وتأتي بمعنى صير، وليس معنى صير أنه خلق، لا، معنى أنه عالج الأشياء أو اعتقد أنها كذا أو قال إنها كذا، وهذا أيضا كثير، استعمال كثير باللغة العربية، وجاء وروده في القرآن أيضا كثير، ومعنى وعلامة ذلك أنه يتعدى إلى مفعولين، كقوله جل وعلا: وجعلتم الله عليكم كفيلا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذا معنى اعتقدوا أو قالوا ذلك، وهذا قد يغلط فيه بعض الناس، لا سيما الذين لهم أهواء، ربما قالوا إن جعل تدل على الخلق، فيكون مثلا يدخلون ما يريدون كإدخالهم القرآن بأنه مجهول، وجعلناه قرآنا عربي يعني خلقناه، وجعلوا القرآن عظي وما أشبه ذلك، وهذا يدل على الجهل في الواقع، لأنه لا يمكن أن يقال خلقوا الملائكة أو وجعلتم الله عليكم كفيلا ما أشبه ذلك، وهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم، أنه يفرق بين الألفاظ واستعمالاتها ويعرف مواقعها. قال: وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت، فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد. وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد، كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت: الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرا أو مضمرا، وهنا الفاعل اسم من؟ عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. هذا لأنه يأتي أفعل التفضيل فيما لا مشارك له في الجانب الآخر، وبهذا يرد على القدرية الذين قالوا إن قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين وما أشبه ذلك، يدل على إثبات الخلق للعباد وأنهم يخلقون أفعالهم، دليل هذه الآية ونحوها. فالجواب هو ما ذكره هنا، أن قوله تبارك الله أحسن الخالقين هذا استعمل فيما لا مشارك له في الخلق، لأن قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أهل النار أصحاب النار ما يشاركون أهل الجنة بشيء من ما فيها، وقوله خير مستقرا وأحسن مقيلا لا يمكن أنه يقال أن هذا استعمل على بابه، هو استعمل في الشيء الذي لا يشاركه فيه، وهذا أسلوب عربي كثير. يقول الله جل وعلا: الله خير أما يشركون، ما في أحد يقول أن الأصنام أنها تشارك الله في الخيرية أو في شيء من ذلك مطلقا، وهذا كثير كثير في القرآن. ومن المعلوم أن أصحاب البدع والأهواء أنهم يتعلقون بالشبهات ويفرحون إذا وجدوا شيئا يتعلقون به من القرآن أو من الحديث. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أن القرآن فيه شيء مما قد يشتبه في اللفظ الدلالة، أو إذا صار الإنسان عنده سوء فهم أو سوء اتجاه فيكون فتنة له، وهذا الذي يشير إليه قوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يطلبون الفتنة فيه، فهم يبحثون عن الشيء الذي يتفق مع هواءهم ومع مناهجهم ومقاصدهم بغض النظر عن مراد المتكلم، ولو كانوا يريدون مراد المتكلم لكان الأمر واضح جلي، لأن هناك آيات واضحات تبين هذا، إذا أرجعت إليها زال الإشكال نهائيا وأصبح ما فيه إشكال. والواجب على العبد أن يتخلى من هوى النفس ومن الأغراض التي تكون على خلاف مراد الرب جل وعلا أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن هذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا. الإنسان قد لا يملك نفسه، ومن يرد الله جل وعلا فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إلا أنه إذا كان الإنسان يفعل الأسباب التي أمر بها فغالبا أن الله يوفقه، بخلاف الذي يعرض عن أمر الله من أول وهلة اتباعا لشيء يريده، إما علو على الخلق يريد أن يكون هو أفضل منهم وأعلى منهم، أو أنه له أغراض دنيوية، أو أنه يحسد عنده حسد وحقد على الآخرين، فهذا غالبا لا يوفق ويزاد من ضلال إلى ضلال إلا أن يشاء الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. المعنى أنه لما جاءهم أمرنا فردوه أول الأمر، قلبت أفئدتهم وأبصارهم جزاء لردهم الحق أول ما جاء. ومن المعلوم أن الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمور وبينها، وأما فهوم الناس واتجاهاتهم فهذه يجب أن تعرض على الكتاب والسنة، ويجب أن يتجرد في ذلك، ما هو لأنه ينتصر على فلان أو ينصر المذهب الفلاني ويزري على فلان ويرد على المذهب الفلاني. إذا كان هذا قصده فالقصد سيء والعمل ليس لله جل وعلا، وإنما الواجب على الإنسان أن يطلب الحق، وعلامة ذلك أنه يقبل الحق ممن قال به سواء كان صديقا له أو غير صديق. إذا تبين له الحق قبله، أما إذا كان لا يقبل الحق إلا من يتفق معه في رأيه وفي منهجه، وهذا علامة أنه لا يريد الحق. الله جل وعلا يتولى جزاء عباده وسوف يحاسبهم على نياتهم ومقاصدهم، وإنما على الإنسان أن يجتهد لنفسه لأن لا يقع في الحق في الباطل، ولا ما يضيع شيء أبدا، لن يضيع شيء، وكل خلاف وقع وكل حكومة وقعت وكل مسألة وقعت سوف تعرض بين يدي الله، تعرض على الله جل وعلا ويحكم فيها بحكمه العدل. فهو جل وعلا عند لسان كل متكلم ويعلم قلب كل متكلم ماذا يريد. فعلى الإنسان يستحضر هذه الأمور، هو يسعى لنفسه إما أن يكتسب الحسنات أو يكتسب السيئات في ذلك. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في قصة أصحاب الكهف، الفتة الذين هربوا بدينهم من قومهم المشركين، وجعلهم الله جل وعلا آية، فآووا إلى غار ليختبئوا فيه فضرب عليهم النوم فناموا أكثر من 300 سنة وهم نيام، ثم استيقظوا بعد ذلك وظنوا أنهم ما لبثوا إلا يوم أو بعض يوم، وكان معهم نقود، فلما استيقظوا إذا هم جياع، فأمروا واحدا منهم أن يذهب إلى البلد يشتري بهذه النقود لهم طعام، ووصوه بأن يتلطف يعني يختفي لئلا يعرفه القوم فيأتون إليهم فيفتنونهم عن دينهم. فذهب بالنقود، لما حضر إذا البلد غير البلد والناس غير الناس، فلما أخرج النقود إذا هي غير النقود التي يتعرف عليها الناس، فظهر أمرهم بذلك، مسكوه وقالوا: من أين أتيت ومن أين جئت بهذه النقود؟ فانكشفوا بهذا السبب، جاءوا إليهم، ولما حضروا عندهم ووصل إليهم زميلهم الذي ذهب ليأتيهم بالطعام ضرب عليهم النوم مرة أخرى فناموا، فأصبح هؤلاء يتخاصمون فيهم كيف نصنع بهم. فقال الكبرى والوجهاء لنتخذن عليهم مسجدا، يعني يبنون عليهم مسجد. وبنوا عليهم المسجد، وهذا من صنيع اليهود، من صنيع أهل الكتاب النصارى. ومعنى ذلك أن الآثار الصحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع بناء المساجد على القبور صراحة. وقد أخبر الله جل وعلا بهذه الآية أن من كان قبلنا من أهل الكتاب قد بنوا المساجد على أنبيائهم وصالحيهم مثل هؤلاء الفتية. والخبر الذي سيذكره يدل على أن هذا سيقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم التي قبلها كما سيأتي. هذا هو وجه إيراد هذه الآية ووجه الاستدلال بها، يعني أن البناء على المساجد وقع من اليهود والنصارى على أنبيائهم وصالحيهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القبلة بالقبلة. فلا بد أن يقع البناء على المساجد في هذه الأمة كما وقع في الأمة التي قبلنا، في الأمم التي قبلنا. والبناء على المساجد من وسائل الشرك ومن المحرمات التي جاءت بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه الاستدلال بالآية ووجه مطابقة للترجمة، مطابقتها للترجمة. نعم. والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث مخرج في الصحيحين ولكن بغير هذا اللفظ، والمعنى واحد. والآية التي ذكرها قبل هذا واضح الدلالة منها مع ذكر الحديث، أنها تدل على الذم، يعني ذم هؤلاء الذين غلبوا على أمر قومهم، يعني أنهم لأنهم كبرى والوجهاء فبنوا عليهم المسجد. والآية سيقت للذم، وليس كما يقول من فتن بالقبور وبعبادة أصحابها والبناء عليها، إن الآية تدل على جواز البناء على القبور، لأن كلام الله جل وعلا مع كلام رسوله لا يتعارضان، بل يؤيد أحدهما الآخر ويبينه ويوضحه. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل على رسوله، أوحى إليه الوحي ليبين ما نزل إليه للناس، وقد بين ذلك. والذي يقول مثلا إن الآية تدل على الجواز هو مغالط، كلام مغالطة ومحادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنه قد مثلا يقول جاهل هذا القول: الآية تدل على ذلك لأن الله ذكر هذا عنه، وما ذكر عن شرع من كان قبلنا يكون شرعا لنا. هذا يكون صحيح، بل هذه مغالطة. الله ذكر ذلك على سبيل الواقع منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا لا يجوز، وأن فعلهم مذموم، فيجب أن يعلم هذا وأن يعتقد أنه على سبيل الذم وليس على سبيل الجواز. وحديث حديث أبي سعيد لتتبعن، ابتدأه صلى الله عليه وسلم باللام، اللام التي تكون مطئة للقسم أو التي وقعت في جواب القسم، هذا هو الصواب أنها وقعت في جواب القسم. والتقدير والله، والله لتتبعن. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر فإنه صدق وحق، لأنه كما قال الله جل وعلا عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحيه الله جل وعلا إليه. وكذلك إذا أخبر الله جل وعلا بشيء فإنه صدق وحق بلا ريب. فيأتي القسم والتأكيد المؤكدات سواء كان قسم أو كان تأكيدا لفظيا أو تكرارا أو غير ذلك، للاهتمام بهذا الموضوع، الاهتمام به ولفت الأنظار إليه، وليعلم هذا أنه واقع لا محالة. والسنن هي الطرق، يجوز أن يكون سنن وسنن، الطرق التي يسلكونها وتخص بأمور الدين، أمور الدين التي يتعبدون بها أو يعتقدونها. وقوله من كان قبلكم هذا مجمل، لأنه إذا قيل من كان قبلنا يشمل كل الذين قبلنا، فلهذا استفسر الصحابة عن ذلك وقالوا من تريد، هل هم الذين قبلنا اليهود والنصارى؟ وقال فمن، يعني أن هذا المراد. وهذا لا ينافي أو يخالف ما جاء في الرواية الأخرى، وهي رواية صحيحة أيضا، أهم فارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك، يعني من المقصود إلا فارس والروم. فهو المقصود أن يخبر أن هذه الأمة تتبع الذين قبلهم من الأمم القريبة منهم، مثل اليهود والنصارى وفارس والروم وغيرهم. وجاء في بعض الآثار العاجم أيضا، فكل لفظ يدل على ما يدل عليه الآخر، إلا أنه يدل أنه لم يرد أمة معينة بخصوصها، غير أن هؤلاء هم الذين لهم قيمة ولهم دين ولهم يعني كيان قد يقتدى بهم وينظر إليه. فبين أن هذا هو المراد. وقوله حذو القذة بالقذة، المعنى أنكم تسيرون خلفهم في كل ما فعلوه سوف تفعلونه دقيقا أو كبيرا، لا تخطئون شيئا مما فعلوا. فقوله حذو القذة بالقذة كقولك خطوة خطوة، بل كقولك إنك تفعل هذا كما يفعل فلان هذا الشيء تماما بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. والقذة وهي ريشة السهم، وريشة السهم غير معروفة لنا الآن، ولكن هي الحربة التي تحدد وتجعل في السهم ليطلق منها، والسهم القوس الذي يرمى به سابقا، ويقابل ذلك الرصاصة الموجودة الآن التي تجعل في بندقية واحدة ما تزيد عن الأخرى، كل واحدة مساوية للأخرى تماما بلا زيادة، هذا هو المعنى المراد، يعني أنكم تفعلون كل ما فعلوه. ولهذا قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا الفرض على سبيل الفرض، لو قدر أن هذا يمكن وأنه وقع فيهم لوقع فيكم وفعلتموه كما فعلوا. وخص جحر الضب لأن الضب جحره من أصعب الجحور سلوكا، لأنه إذا حفر جحره يحفره متجها إلى التحت ملتويا، لا يكون سامتا، يلتوي ويدوره يدور حتى يكون الدخول عليه عسرا. ولهذا إذا دخل هو على وجهه لا يستطيع أن يلتفت، لا بد أن يخرج على ذنبه من الخلف لعسر هذا الجحر ولكونه لا يسع غيره. وإذا دخل أيضا على خلفه على ذنبه ما يستطيع أن يلتفت، يبقى هكذا حتى يخرج على وجهه. هذا هو السبب في تشبيهه صلى الله عليه وسلم وتخصيصه لجحر الضب، ما هو كسائر الجحور التي يكون الدخول فيها سهل. يعني يقول لو قدر أنهم يدخلون مع هذا المدخل الصعب والمسلك الذي سلوكه قد يكون ممتنعا، لو قدر أنهم يفعلون ذلك لفعلتم أنتم هذا الفعل. ولهذا جاء بعد ذلك في الرواية الأخرى حتى لو أن أحدا منهم وقع على أمه علانية لصار في هذه الأمة من يفعل ذلك. يعني وهذا شيء فظيع، يعني إنسان يقع على أمه والناس ينظرون إليه، أمر مستفضع جدا. يقول لو وقع هذا لوقع في هذه الأمة. وفي رواية أخرى حتى لو أن منهم من وطأ زوجته على قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، في ألفاظ ذكرها صلى الله عليه وسلم من المبالغة في اتباع هؤلاء، أن هذه الأمة سوف تسلك مسلكها، مسلك اليهود والنصارى وكذلك الفرس وغيرهم، أنهم ينظرون ماذا يصنعون فيصنعون منها، يصنعون مثلهم تماما. ثم ليعلم أن هذا ليس من باب الخبر المقر الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مقرا له أو راضيا به، كلا، بل هو يخبر من باب التحذير، من باب التحذير، وأنكم احذروا أن تكونوا من هؤلاء، أن تكونوا من هؤلاء. ثم هو كذلك هذا الإخبار منه صلوات الله وسلامه عليه من علامات نبوته، بل كل جملة في هذا تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وأنه حق، لأن الأمر وقع كما أخبر، والذي ما لم يقع سيقع، ولا بد الذي ما وقع سيقع، هذا الشيء. الشيء الثالث أنه يجب أن يعلم أن هذا ليس في الأمة كلها، وإنما هذا في طوائف من الأمة، ولا بد أن يبقى للأمة المسلمة أمة متمسكة بدينها متبعة لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، لا تبالي بمن خالفها ولا يضرها من خالفها. كما جاء في الحديث الآخر الذي رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الترمذي قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين أن هذه الأمة تزيد على النصارى الذين زادوا على اليهود فرقة واحدة، وهذا التفرق في الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الحديث هذا قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، في الأمة التي استجابت له، هم الذين يتبعون. وذلك أن الناس كلهم جنهم حتى جنهم، عربهم جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، كلهم أمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الذي يسمع به مجرد سماع ثم لا يؤمن به يدخله الله جل وعلا النار، كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي أحمر أو أسود، أو قال أبيض، ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله جهنم. فجعل الأمر تعلكم مجرد السماع. والمقصود أن قوله لتتبعن الخطاب للأمة المستجيبة التي اتبعت، يعني أن هذا الاتباع يقع في أمة الإجابة. وهذا الحديث يبين لنا أن الآيات السابقة في اليهود والنصارى التي ذكرت فيهم أفعال وقعت منهم كالبناء على القبور على الأموات كما ذكر في الآية، وكالتحيل على المحرمات وأكلها بشبه أنها حلال، والجزاء الذي يقع على هؤلاء من اللعن والمسخ وعبادة الطاغوت أنها ستقع في هذه الأمة. هذا هو المقصود. وهذا رد كما قلنا سابقا درس السابق، رد على الذين يعبدون القبور ويبنون عليه المساجد ويقولون الشرك لا يقع في هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب حسب ما قالوا، وما أشبه ذلك. وكذلك يقولون إن من قال لا إله إلا الله يكون موحدا ويدخل الجنة ولا يقع منه الشرك. فهم جهلوا الوضع، وزادوا في جهلهم أنهم صاروا فتنة للجهال الذين لا يميزون بين الحق وبين الباطل. فبين بهذا أن هذا قول باطل، وأنه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الفرقة التي أو هذه الأمة التي يقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن، أنها خرج أمة منها أنها تكون متمسكة بالحق، بدليل الحديث الآتي، حديث ثوبان: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى آخره. فيكون هذا ليس على عمومه، أنه عام شامل لكل الأمة، وهذا واضح. نعم. قوله أن تتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث، سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب الفتح أولى. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة، وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. أعلام النبوة كثيرة جدا، وأعلام النبوة يعني دلائلها، الدلائل التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، وهذا منها إخباره بالمغيبات أنها ستأتي، فتأتي كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يمكن أن يكون إلا عن وحي، وحي من الله جل وعلا. نعم. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قد يقول قائل مثلا: هذا ليس صحيحا، لأن اليهود قالوا عزير بن الله، عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذه الأمة ليس فيها من يقول هذا ولا يقول ذلك، فكيف تقول إن هذا الحديث يدل على أن كل ما وقع من اليهود والنصارى أنه سيقع من هذه الأمة؟ ويقال: ما هو شرط أن هذه الأمة تفعل ما فعلته اليهود والنصارى بألفاظه وصورته تماما؟ يكفي أن يفعلوه في المعنى وأن يوافقوه في المعنى، وقد وقعت الموافقة من كثير من الناس في هذا، فصاروا مثلا يعتقدون أن الولي الفلاني يتصرف في الكون، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه لا يدخل هذا البلد شيء إلا بإذنه، وهو ميت مدفون قد أكله الدود وارتهن بعمله، وربما يكون معذب، لأن كثيرا ممن يدعى أنه ولي هو زنديق كافر بالله جل وعلا، لا يصلي ولا يتطهر ولا يترك فعل الفواحش من الزنا وغيرها، ومع ذلك يدعون أنه ولي. وأحيانا يكون مجنون يمشي في الأسواق عريان ليس عليه شيء من اللباس، فيزعمون أنه ولي، فإذا مات عبدوه وقالوا إنه يتصرف في الكون، وأن الرزق ما يأتي إلا عن طريقه، وأن العافية والصحة ما تأتي إلا بإرادته. النصارى ما قالوا مثل هذا، قالوا أقل من ذلك، ويكفي هذا في موافقتهم، بل هذا زيادة، مع أنه جاء أيضا شيء من بعض هذه الأمة، بل من بعض خواصها، يصل إلى ما قالته النصارى وقالته اليهود في أنبيائهم، مثل الذين صار حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه الكذب عليه بأنه مشارك لله جل وعلا في كل شيء، بل بأن له ما لله. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أنه يقول: فيه ناس يقولون نحن نعبد الله ونعبد رسوله، نعبد الله ونعبد الرسول، ويستدلون بقوله لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، فيجعلون قوله وتسبحوه يعني تسبحون الرسول، تسبحونه وتعبدونه، يستدلون بمثل هذا. وكذلك بعض الشعراء الذين صاروا يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا جاوز الحد فرفعوه إلى مقام الربوبية، كقول القائل مثلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وكذلك قوله: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتقم. يعني يقول: أنا أستغيث بك وأستجير بك إذا غضب الله يوم القيامة، أستجير بك من غضب الله. هذا شيء نسأل الله العافية، يعود الإنسان بمخلوق من الخالق، تعالى الله وتقدس. كقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا الآخرة. وهنا من تبعيضية، فماذا بقي لله؟ بقي لله شيء؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جملة جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كل ما كتب في اللوح المحفوظ من جملة علومه، فأي شيء أبقى هذا الرجل لرسول لله جل وعلا، تعالى وتقدس. قد يكون أعظم مما قرأت في النصارى. المقصود أن الذي يقول إن هذا الكلام فيه مبالغة مخطئ، خطأ، ليس فيه مبالغة، بل هذا وقع من هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. نعم. قال: قلت: فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. وأن يقول: إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وذلك أن اليهود يعلمون ولكن لا يعملون، يعلمون فيقعون في المعاصي على عمد عن علم، وهذا أعظم من الذي يقع في المعصية عن جهل. أما النصارى فهم يتعبدون، ولكن يتعبدون بجهل وضلال. ولهذا وصف الله جل وعلا اليهود بأنهم مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضالون أهل ضلال، لأنه ليس عندهم علم، وإنما عندهم اجتهاد وعبادة وتقشف، تجدهم في الصوامع وتجدهم، هذا كان. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأوضاع، تغيرت الأمور، أصبح الذين في الصوامع وفي البيع في الكنائس يصبحون ساسة وقادة، يخططون لأمتهم ولرؤسائهم في الاستيلاء على الضعفاء، ولا سيما إذا كانوا مسلمين، بكل وسيلة كانت، بغض النظر عن كون هذا يسوغ أو لا يسوغ، أنظرون إلى ذلك. فصاروا عبادا للدنيا، وعبادا للمناصب، وعبادا للشهوات. أما الزعم والقول فهو يخالف الفعل، وإذا خالف الفعل فلا قيمة فيه، لا قيمة له. وهكذا هذه الأمة، الذي يفسد من العلماء يكون شبيها باليهود، لأن عنده علم ولكنه ترك العلم على عمد، سواء لغرض يريده هو يعني خاص به، أو لغرض آخر ليس خاصا به، كله سواء. وأما الذي يكون عنده عبادة وتقشف فيفسد، يظل، يترك السنة، فهو يكون مشابها للنصارى لأن هذا ضلال وعنده اجتهاد وهو ضلال. وهذا الذي يقول الله جل وعلا فيهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لأنهم يتعبدون بضلال، وإن كان عندهم خشوع وعندهم نصب وعندهم تعب، ولكنهم ضالون، لأن من شرط قبول العبادة وصحتها أن تكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أنه من شرطها أيضا أن تكون خالصة لله جل وعلا لا يراد بها إلا وجه الله. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فهو ضلال ووبال، ويكون صاحبه معذبا. والناس في الواقع تبع لهؤلاء، كل الناس تبع لهؤلاء، تبع للعلماء والعباد، العباد يقتدى بهم ويرى أنهم على خير وأنهم أهل زهد وأهل طاعة فيعظمون من أجل ذلك. والعلماء كذلك يقتدى بهم لأنهم الذين يعرفون الأحكام ويعرفون، فإذا فسدوا فسد الناس تبع لهم. نعم. قال قوله: قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني اليهود. قوله فمن، قوله قالوا فمن، قال فمن استفهام إنكاري، أي فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحديث هذا كل جملة منه علامة وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدقه وعلى أنه نبي جاء من عند الله جل وعلا. وما أكثر الأدلة على ذلك، كثيرة جدا. والفائدة في مثل هذا أن الإنسان يزداد إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقينا بأنه جاء من عند الله. كلما زادت الآيات زاد إيمانه بذلك. وهذا الذي ينبغي لمن يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته أن يكون مزدادا دائما إيمانا ويقينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو الذي جاء بالهدى، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وأن كل ما أخبر به حق، وأن ما خالفه باطل مهما كان. في هذا الحديث، هذا الحديث سيق لأجل الرد على من يزعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أو هذا الزعم حدث من أناس جهال في الواقع، جهلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما جهلوا حق الله عليهم الذي أوجبه، فزعموا أن من قال لا إله إلا الله أن ذلك يكفي، وإن عبد القبور وطاف عليها واستنجد بأصحابها واستغاث بهم فإنه لا يؤثر عندهم، فجاءوا بالمتناقضات لأنهم لم يعرفوا التوحيد ولم يعرفوا حق الله عليهم ولم يعرفوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بالمتناقضات، قالوا من قال لا إله إلا الله لا يقع منه الشرك، وزعموا أن مجرد النطق بهذه الكلمة كاف، وزعموا أن هذا هو معنى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الجنة على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلم يفهموا معنى قوله يبتغي بذلك ولم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وما علموا أن هذه الكلمة تهدم كل شرك دقيقه وجليله، أنها تهدمه وتبطله، وأن المشركين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا ذلك وعرفوا أن هذا يبطل مذهبهم ويبطل عبادتهم، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني تحصر هذه الكلمة التأله والعبادة في الله وحده تعالى وتقدس. فهؤلاء لما جهلوا هذه الأشياء هذه الأمور الواجبة على كل إنسان جاءوا بالمتناقضات. فالمشكلة أن لهم أتباع كثير، وأن كثير من الناس ينظر إليهم ويقتدي بهم، صاروا قدوة وصاروا يعادون كل من جاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ الناس من الهلكات من الشرك الذي وقعوا فيه، يرمونه بتنقص الرسول وبغضه وأنه شاذ وخارج على الأمة وأنه يكفر الأمة وما أشبه ذلك من العظائم التي يرمون بها من جاء مكتفيا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوته، لجهلهم ولظلمهم ولعنادهم واستكبارهم على الحق. من هنا تستحكم المصائب والبلايا، ويصبح كثير من الناس مغترين بهم يتابعونهم، والواقع يشهد لهذا. فساق المؤلف هذا الحديث كما ساق الذي قبل الآيات التي ذكرها في أول الباب، والحديث حديث أبي سعيد، دليلا على جهل هؤلاء وبطلان دعواهم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، معنى زوى يعني أنه جمعها فأصبحت أنظر إليها كأنها أمامي، أنظر إلى أقصاها وأدناها سواء، ولا يلزم أن تكون كل الأرض كل جزئية من الأرض أمامه ينظر إليها، وهذا من قدرة الله جل وعلا التي لا حدود له، فهو على كل شيء قدير. ولا يجوز أن نقيد قدرة الله بالعقل أو بالفكر والنظر، وإذا أصبحنا ما نستوعب ذلك ولا نستطيع أن ندركه بعقلنا نكذب به، كشأن الذين يعبدون عقولهم أو يكونون مغرورين ويقولون إن الشيء الذي يخالف العقل يجب أن يرد، والرسل لا يأتون بشيء يخالف العقول، ولكنهم يأتون بأمور تحار فيها العقول، تحار فيها ما تدركه، لأن العقول قاصرة بالنسبة لأمر الله جل وعلا وخلقه وتدبيره وقدرته ومشيئته. وهذا نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي صلاة الكسوف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال: عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، يعني دون حائط المسجد، فرأيت بعضها، يعني النار، يحطم رأيت بعضها يحطم بعضا حتى خشيت أن تأتي عليكم، فقلت: يا رب وأنا فيهم، يعني أنها تأكلهم وأنا فيهم. ثم عرضت عليه الجنة، يقول: فهممت أن آخذ منها قطفا حينما رأيتموني تقدم، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو خلت ذلك منها لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قطف يعني عنقود عنب، عنقود واحد لو أخذه لا أكل أكلت منه الأمة ما بقيت الدنيا، لأن الذي في الجنة لا ينتهي، يتبدل، كلما أخذ منه شيء جاء مكانه دائما. أما النار فهو يقول: رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إسماعيل، وهو كان رئيسا في العرب ومات في الجاهلية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها، وهذا أمر حقيقي. وكونها دون هذا الحائط الجنة والنار شيء لا تستوعبه العقول، ولكن يجب أن نصدق به. فكذلك مثله الحديث الذي مر معنا في الدعوة إلى التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فرأيت وجوه الرجال قد سدت الأفق. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فرأيت وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فهذا العرض على ظاهره، ولكن ليست هي أعيان الناس بأنفسهم، الناس ميتون في قبورهم، كذلك مثل ذلك ما وقع له في قصة الإسراء والمعراج، لما وصل إلى بيت المقدس اجتمع بالأنبياء وصلى بهم، ثم لما صعد إلى السماء وجد كل نبي في سماء من السماوات حسب منازلهم، وهذه أرواحهم لا إشكال في هذا، هذه كلها أمور حق على ظاهرها يجب أن نؤمن بها ونصدق بها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا قال كلاما باللغة التي يفهمها المخاطبون فإنه يبلغ عن الله جل وعلا، ولو لم يكن الظاهر هو المراد ما كان هناك تبليغ، ولا سأل السامعون قالوا هل هو هذا المعنى ولا غيره. فلما سكتوا وفهموا على ظاهره دل أن هذا المراد قطعا بلا تردد، ولا يجوز أن يشكك في هذا الشيء. فإذا قوله إن الله زوى لي الأرض، زواها جمعها، فرأيتها أمامي أنظر إلى مشارقها ومغاربها، ثم هذا محدود بدليل قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقد بلغ في زمن الصحابة هذا الذي زوي منه، حتى وصلوا إلى حدود الصين شرقا، وصلوا إلى المحيط الأطلسي غربا، وانتهى ملكهم إلى هذا الحد، ولم يذكر الجهة الجنوب والشمال، ولهذا لم تتسع لا جنوبا ولا شمالا، لم تتسع ملك أمتي، وإنما اتسع من جهة الشرق والغرب. ثم قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزان هما كنز الدولتين العظيمتين في ذلك الوقت في زمنه، كان في وقته دولة الروم ودولة الفرس، وكانت هاتان الدولتان تتناظران دائما وتتقاتلان، ومرة تغلب هذه ومرة تغلب هذه، وهما من أعظم الدول، بل هما أعظم الدول في ذلك الوقت، ما في الأرض نظير لهما. والكنوز قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر يقول العلماء عبارة عن الذهب، وهذا يقصد به كنوز دولة الروم، لأن الغالب عليهم الذهب على أموالهم. وأما الأبيض فهو كنوز دولة الفرس، لأن الغالب على أموالهم الجواهر والفضة. فوقع كما قال، وقد جاء في حديث آخر وإنهما سينفقان في سبيل الله، فأنفقت كنوزهما كنوز هاتين الدولتين في سبيل الله، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه قبل وقوع ذلك. فهذه هاتان جملتان كل واحدة منهما تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخبر بشيء لم يقع فوقع كما أخبر تماما. ثم قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة لعامة أو بسنة عامة، ألبى هنا زائدة وتأتي للتأكيد، وإذا حذفت استقام المعنى. والسنة المقصود بها الجد بالمهلك أو العذاب المستأصل الذي يأتي عليهم جميعا، كما وقع للأمم السابقة مثل ثمود وعاد، قوم شعيب، قوم لوط، ومن قص الله جل وعلا قصصا في كتابه، فأعطاه الله جل وعلا هذا، قال إني لا أهلكهم بسنة عامة. وسأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، من سوى أنفسهم يعني من الكفار، سأله ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم، يعني أنه يستولي على معظمهم، معظم الأمة أو على جملتها، فيسبي أموالها، غنما يأخذ أموالها ويسبي أولادهم ويقتل مقاتلتهم. فأعطاه الله جل وعلا ذلك، ولكن هذا مشروط الشروط التي ذكرها بعد هذا. وأن لا يسلط بعضهم على بعض هذه منعت، منعها لأن الله جل وعلا قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وأن الله قضى أنه يسلط بعضهم على بعض، فهذا غير مردود. وبهذا يستدل بأن ما قدره الله وقضاه لا يمكن تغييره ولا يمكن تبديله، وأن الدعاء لا يؤثر في ذلك ولا يجدي. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، أو قال إن الدعاء يرد القضاء وإن صلة الرحم تزيد في العمر، فليس هذا كما قد يتبادر إلى ذهن الإنسان من أول وهلة أنه إذا دعا زاد عمره بالدعاء، وإذا وصل رحمه زاد عمره بالصلة، ولكن المعنى أن تقدير الله لا يتغير. وقد قال بعض العلماء إن هذا معناه أن الإنسان يكون أمامه تقديرين، تقدير مثلا أنه يبلغ 80 سنة إذا وصل عمره، و60 سنة إذا لم يصل، فإن وصل بلغ ذلك وإن لم يصل لم يبلغ ذلك، وتقدير أنه يكون عليه كذا وكذا إن لم يدعو وإن دعا امتنع ذلك، وهذا غير صحيح لأن هذا شأن الجاهل، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء ويعلم الذي يقع كيف يكون، وقد كتب كل شيء قبل وجود الخلق كما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن حديث عبادة السنن والمسند أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقوله مقادير الأشياء يعم كل شيء، وقوله في هذا الحديث كتب أول ما خلق الله القلم فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يعم كل شيء، حتى حركة الإنسان يده، وضع يده على وجهه أو على أي شيء لا يمكن أي حركة تحدث أو أي سكون إلا أنها وقعت بمشيئة الله وقد كتبت. فيكون المعنى إن من الأشياء التي كتبت وقدرت وفرغ منها أن هذا الشخص يدعو ويكون عنده ابتهال وتضرع ويكون هذا سبب زيادة عمره، مكتوب منتهي، فالدعاء نفسه من القدر مقدر. وكذلك هذا الواصل قد كتب في الأزل أنه يصل عمره ويكون تكون هذه الصلة سببا لزيادة العمر، فلا يكون فيه إشكال في ذلك، ولا يكون كما قيل إنه تقديرين، شأن الجاهل الذي لا يعرف ما الذي يقع، تعالى الله وتقدس. فعلى هذا قول الله جل وعلا في إجابته لرسوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا على عمومه، كل شيء قضاه وكتبه في الأزل فإنه لا بد من وقوعه ولا يتغير. أما قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فقد قال العلماء فيها أقوال، ولكن أصح ذلك قولان، أحدهما أن هذا المحو والإثبات في صحائف الملائكة التي يسجل بها عمل الإنسان في اليوم، يسجلون عليه كل شيء، فإذا صار آخر النهار يمحون الشيء الذي ليس فيه جزاء وليس عليه عقاب، يعني ليس فيه يترتب عليه ثواب ولا عقاب، مثل أعطني القلم، خذ الكتاب، أعطني الكاس وما أشبه ذلك، هذه تمحى ويثبت الشيء الذي يكون فيه الجزاء، وإن كان هذا مقدر مكتوب، ولكن هذا محو في الصحائف، لأن الصحائف تسجل فيها أعمال الإنسان التي يجازى بها، وهي التي يقال له يوم القيامة إذا بعث أنه يعطى كتاب ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك أنت، انظر صحائفك، صحيفتك التي سجلت عليك منذ بلغت إلى أن تموت، سجل كل شيء، أين هي؟ أين الصحيفة؟ في المخزن ولا إيش؟ في أيدي الملائكة يحفظونها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يترقب مستعد أي لفظ تتلفظ يسجل يكتب. اثنان، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. يقول ابن رجب رحمه الله اتفق السلف على أن الذي عن اليسار هو الذي يكتب السيئات والذي عن اليمين يكتب الحسنات، ولكن ليس في هذا نص، ليس في هذا نصوص، ولكن إذا اتفقوا على ذلك فلا بد أن يكون حق، لأن الأمة لا تتفق إلا على حق كما في هذا الحديث. فإذا المحو الذي يذكر يكون في الصحائف، هذا قول. القول الثاني أن المحو يكون في الشرائع التي ينسخها الله جل وعلا. يقول ابن أبي العز في شرحه للطحاوية أن هذا القول هو الراجح وهو الصحيح وهو الذي تدل عليه الآيات وسياقها، أن الإثبات والمحو في الشرائع التي يشرع الله ما يشاء منها وينسخ ما يشاء، فيصبح ما فيه إشكال في ذلك أنه ليس من أمور القدر هذه، يعني التي قد يعترض بها. أما قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قالوا المعنى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر غير هذا المعمر إلا في كتاب، وليس معنى ذلك أن الأعمار يزاد فيها وتنقص فيها. فهذا مثل قولك عندي دينار ونصفه، فالنصف الذي عدت الضمير على الدينار نصف آخر غير نصف الدينار اليوم، لأن عندك دينار كامل ونصفه يعني نصف دينار آخر، يكون هذا معناه عمر من معمر وينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، يعني هذا مكتوب ومفروغ منه فلا يكون فيه زيادة ونقص. يدل على هذا ما في صحيح مسلم عن أم حبيبة أنها قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأخي أبي سفيان بأخي معاوية وبأبي أبي سفيان. فقال لقد سألت الله لآجال مضروبة لا يزاد فيها ولا ينقص، ولو قلت اللهم اغفر لي وارحمني لكان أنفع. والله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخر، إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، ما يؤخر ولا يقدم، فالأجال مفروغ منها، وهذا هو الصحيح، هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص، وبذلك تتفق النصوص وليس فيها أي اعتراض مخالف، ولكن يجب أن يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني أنه جل وعلا قضى أن بأس هذه الأمة يكون بينها، وأنه إذا وقع فيهم السيف فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وقد وقع السيف بقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبقي في الأمة وسيستمر إلى يوم القيامة، القتال موجود في الأمة من ذلك اليوم إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من القضاء الذي لا يرد، ولكنه قد يقل وقد يكثر وقد يكون في جهة دون أخرى كما هو مشاهد. والذي يقرأ التاريخ يعلم ذلك يقينا، كيف يعني كيف القتال وكيف القتل وكيف، وسيكثر أيضا يزيد في آخر الزمان حتى يأتي يوم يقتل الإنسان ما يدري على أي شيء يقتل، كثرة الفتن وكثرة الأهواء. وقوله في الغاية حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، يعني أن الهلاك مغين بهذه الغاية، فإذا بدأ ذلك فإنه يأتي ما كتبه الله عليهم. ويدل على أن عدم التسليط إذا لم يكن بعضهم يقاتل بعض، أما إذا قاتل بعض فيجوز أن يسلط عليهم عدو كما هو الواقع. فكل ما حصل بين المسلمين خلاف سلط عليهم عدو فأخذ بلادهم وقتلهم، والتاريخ الذي يقرأه وينظر فيه يرى العجائب. فماذا صار في الأندلس وأين ذهبت؟ أصبح ليس فيها مسلم، محيت نهائيا بعدما كانت دولة كبيرة وفيها من المسلمين من العلماء الصناع والفقهاء والكتاب، الشيء الذي عرف وملأ الدنيا. ثم لما صار كل بلد فيها أمير فيها خليفة صار بعضهم يقاتل بعض، جاءهم العدو فاستباح بيضتهم وأهلكهم، ووضعت المحاكم التي يسمونها محاكم التفتيش، يعني كل إنسان تبين أن عنده شيء من الدين يقتل. فمح الدين الإسلامي من هذا من الأندلس نهائيا وإلى الآن بيد الكفار. وكذلك لما أصبحت الخلفاء كل واحد يغير على الآخر، كل واحد يقتل الآخر، سلط عليهم التتر فقتلوا الفقهاء والكبرى والعلماء والخليفة وغيرهم.